مين قدك قاعد تحدك خرزي زرقا ويغزي العين شو بتلبق لك على عقلك فولي وبقصة متنصين طعو يلا نبارك له وردي على صدره نشك له واخيرا حظه ضحك له مبروك مبروك مبروك على ذوقه والله طلعت له قليلي كيف لا مثله والحلو العشرة رفعت له مبروك مبروك مبروك على زمان والله طلعت له قليلي كفلة قالت له على حلو العشرة رفعت له مبروك مبروك متل خيالك شو عبالك رميت حالا بين ايدي شوف حالك يا نيالك لو بتوصي ما في غي طعو يلا نبارك له وردي على صدره نشك له واخيرا حظه ضحك له مبروك مبروك مبروك على ذوقه والله طلعت له قليلي كيف لا قامت له والحلو العشرة رفعت له مبروك ضحك له مبروك مبروك على ذوقه والله طلعت له قليلي كيف لا قامت له ولا حلو العشرة رفعت له مبروك مبروك مبروك لك مين قدك قاعد تحدك خرزي زرقا ويغزي العين شو بتلبق لك على عقلك فولي وانقصمت نصين